بغيري السواد تفضل تفضل ايمن ولا فلا ايمن اذا كان بغير السواد فلا باس لان الماء ينصب عليه فقط غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد بسم الله هذا على النساء إذا كانوا يغيرون الشيء أو كذلك يوم الموضع في المرض غير دون شعر وهي شابة هذا لا يجوز